تكاثر وتذوب في تفاخر وأسير أيامي وتكتب من للحبيب يسأل المؤرخون بلاد تونس بأنها بلاد مثقلة بالتاريخ على الثقل الحضاري التعليمي الثقافي الاجتماعي الموجود فيها، ومن أعظم هذا الإرث هذا الجامع العظيم وهو جامع الزيتونة، ويمثل مع الأزهر في القاهرة والقيروان في فاس المعاهد الثلاثة الكبرى المؤثرة في أفريقيا. بدأ بناء هذا الجامع أيام حسان بن نعمان رضي الله عنه هذا الفاتح الكبير عن 79 للهجرة، ثم جاء بعده ليتم هذا الصرح ويمتد أيام عبد الله بن حفحاب رضي الله عنه في 114 للهجرة إلى عام 141، ثم جاء أمير تونس أحمد باشا ليقوم بدور حضاري ريادي في هذا الجامع، حيث أعد 15 عالما يدرسون العلوم الشرعية والتاريخية والأدبية فيه، فتخرج الطلاب في تمكن علمي وشمولي، وكان بعض العلماء إذا جاءتهم ظروف أو تخرجوا إلى أماكن أخرى يجمع العلماء ليختاروا بأنفسهم عالما مناسبا للتدريس، فليس كل واحد يعني يأتي ويعلم، لا بد أن تكون له شروط، بل كانت تقام أشبه ما يكون بالمسابقات باختيار العالم المناسب المتمكن لتعليم الأجيال. ولذلك تخرج من جامع الزيتونة هذا علماء أكابر في مشارق الأرض ومغاربها حتى وصلوا إلى عمق التعليم في الأزهر، وكان رئيسهم من تونس، وهذا يدل على تمكن أهل تونس في علمهم وحضارتهم وتاريخهم. المعالم المهمة التي نتحدث عنها داخل جامع الزيتونة الدور الريادي والحضاري والكبير لهذا الجامع، ليس فقط مكان لتعليم العلوم الشرعية والعلوم القرآن، لا، هو مكان لتغيير الحركة النهضوية الاجتماعية من خلال الطلاب الذين درسوا فيه. في تاريخ جامع الزيتونة تخرج الطلاب على يد العلماء الذين درسوا العلوم الشرعية، علوم التاريخ، علوم الأدب، ونزلوا إلى ساحة الحياة، ليس مجرد شباب يعني دراويش أو جالسين في المساجد، لا، شباب يعملون في ساحة الحياة، ينطلقون بأعمال تطوعية، فأنشأوا حركة اسمها الحركة الطلابية الزيتونية، يعني من الجامع لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، فانطلقوا في الساحة بدور سلمي، ليس فيه أي سياسة لا للعنف ولا لرفع الأصوات ولا لتغيير المجتمع بالقوة، فقاوموا الاستعمار واستطاعوا أن يؤثروا على حياة الناس بشكل كبير جدا. من معالم الزيتونة كذلك المرأة التونسية الزيتونية التي تخرجت من هنا، وقبلها المرأة القيروانية في جهة القيروان، أروى القيروانية من النساء اللواتي ينبغي أن نشيد بهن، تخرجت من الجوامع وتزوجت المعتصم بالله الخليفة العباسي الشهير، وكان الإرث الذي نالته في فترتها قد أعطته لقريباتها وحفيداتها ليستمروا في التدريس في الجوامع، وهذه رسالة إلى أن المرأة عليها أن تقوم بدور التدريس أجيال تلو الأجيال، وهذا من ذكاء المرأة التونسية أنها جعلت أموالها لصالح أوقاف تعليم النساء، وهكذا كلما أنشأنا أجيالا من خلال تربية المساجد ينطلق إلى ساحة الحياة بأعمال تطوعية وسلمية وحركية أي ميدانية في المجتمع، كلما استطعنا أن نغير وأن ندل إلى الأفضل. Thank you. الله سبحانه وتعالى بعبد خيرا استعمله، وخير ما يستعمل به الإنسان أن يسعى لبناء بيوت الله سبحانه وتعالى بما يليق بها. من صفات المسجد الذي يليق بالمؤمن الذي يبنيه أن يكون صرحا تؤدى فيه العبادة بيسر وسهولة، وأن يكون فيه مجال للتعليم والتوجيه، وأن يحافظ على نظافته. هذه هي المقومات للجامع الذي ينبغي أن يبنيه المسلم. فهذا الجامع العظيم هو جامع العابدين، يعني مساحته كبيرة، ويعتبر أحد المعالم البارزة في تونس، ويعتبر جامع العابدين له حقيقة ملحق تاريخي كبير، ألا وهو أنه على ربوة عالية، وهذه الربوة تعود إلى تفكيرنا في منطقة قرطاج أو مدينة قرطاج، لأن هذه الربوة الهائلة والمدينة الكبيرة منذ التأسيس قرون طويلة قرابة 28 قرن لم ينشأ فيها جامع يليق بالمنطقة ويليق بالسكان المسلمين، فكان إنشاء هذا الصرح العظيم وهو صرح جامع قرطاج أو جامع العابدين في هذه المنطقة الكبيرة، ويؤدي دوره الحضاري والتاريخي كما سنلاحظ في جولتنا في هذا الجامع. في الجامع الزخارف الهادئة، يعني النهي جاء عن الزخرفة التي تشغل الإنسان عن العبادة، لكن هذه زخرفة هادئة فيها فن المعمار التونسي، يعني شيء حتى سبحان الله يفتح النفس. على قدر الاهتمام وعلى قدر العناية بالجامع، على قدر ما يدل هذا على حرص الناس، استغرق هذا البناء 3 سنوات فيه من العمل الدقيق والمميز في فن العمارة الإسلامية، في زاوية المحراب، في القبب الموجودة، في الزخارف العليا. هذه أشياء حقيقة تلفت المشاهد والزائر لهذا البيت العظيم ويرتاح فيه. اهتمامي الكبير بموضوع المساجد والعناية بها، وإيماني الكبير أنه يبنى الأبطال فيها والتعليم والتربية والتوجيه، أنشأت جمعية سميتها جمعية القدوة. هذه الجمعية تبحث عن الأعمال التي هي قدوات، وأول شيء بدأت به القدوة في المساجد، هذا الذي أركز عليه الآن. جمعية القدوة هذه الآن تبحث عن المساجد التي هي قدوة للناس، فيها 3 صفات فقط. الصفة الأولى النظافة الداخلية والخارجية، داخل المسجد وخارج المسجد، والترتيب معها كذلك يكون يعني داخل المسجد مرتب. الصفة الثانية التي هي التوجيه، يكون فيه دروس ولو خفيفة، رياض الصالحين، الأربعين النووية، شيء خفيف. الشيء الثالث توجيه الأطفال، الأولاد، اللي هو حفظ القرآن الكريم والعناية به. على ما هل نجد عليه من الاهتمام بهذا المسجد وعبارته بالسلام والطهارة والتعليم. لذلك أنا أقترح أن يكون هناك صندوق خاص في كل مسجد اسمه صندوق العمل التضامني، يعني يتضامن أهل الحي مثل ما يتضامنون في عماراتهم وفي شركاتهم ومؤسساتهم. نريد صندوق يهتم بهذا الأمر وأن نكرم القدوات في المساجد التي فيها هذه الشروط الثلاثة.